والتعطيل العطل أصله من الخلو والفراغ، وبئر معطلة يعني خالية تركها أهلها. والمراد بالتعطيل هنا هو نفي الصفات الإلهية، ينفي الصفات عن الله عز وجل. يقول لك هذا مذهب التعطيل، وجهمية معطلة يعني لا يثبتون شيء من صفات الله، فالله لا يوصف بشيء أبدا عندهم، لا يوصف بشيء، إنما هو كالعدم نسأل العافية والسلامة.